عجيب. وأن الجماعة تسن في التراويح. على أصح شوف. وقال الأصح هذا مذهب المالكية. ما تسن الجماعة عندهم في صلاة التراويح. صلوتهم في بيوت فرادى. لكن كثير من المالكية لا نصيب من شنابهم. صلوا المال. بعضهم المشمتين هنا لا ما يصلوا. في بيت. مشي زيدان رحمه الله تعالى. قال ما يصلي يصلي. يا أحمد دور خلاي يصلي ما عنده لا فرادة عنده ما يسن ما يسن شوف مقابل أصح عندنا والأصح أن الجماعة تسن في التراوي عشرون ركعة تسليمات عشرون ركعة بعشر تسليمات أول لابد أن يسلم كل ركعتين وصلى أربع تسليمات وهذا ما يسن ليلة رمضان ليلة رمضان والأصل في جاعة العاشرة نزل قال ابن جوف الليل يا بلد دليل يعني النبي معلم بركة خوفا أن تفرض عليه لكن الحديث هذا مطلق 120 الحديث هذا يعني 120 وبقي الناس يصلون في برادة في برادة في بيوت الولد في خلال أبو بكر الصديق صدر من خلال عمر مثلا عمر هو الذي جمع كيف نجم إلى زمن عمر الله عبد ففعل بعضهم ذلك فجمعهم عمر على أبي بن كعب وصل بهم في المسجد قبل أن ينام رأى البخاري فبين غيره في سنة صعيد وما قلت أنهم كانوا يقومون على أحد عمر الخطاب عنهم في شهر رمضان بعشرين ركعة ومالك الموطأ بثلاث وعشرين يوم البيهق هنا بأنهم كانوا يترون بثلاث سميت كل أربع منها ترويحة كل أربع سنة ترويحة لأنهم كانوا يتروحون عقبها يستريحون وكانوا يطولون يستريحون ما يستريحون شيء فالفرادة ولا تصير في نية مطلقة بين رعتين من التراوية أو من قيام رمضان شو مقام الأصح أن الانفراد يا أفضل مقام الأصح يا أفضل كغيرها من صلاة الليل لبعد عن الرياء ورجوع النبي إليه بعد ليالي السابقة دليل ماذا فغير من صلاة الليل يقال لها قياسة مع الفارق لأن هذه أشبهت الفرائض كما تقدم ولرجوع النبي صلى الله عليه وسلم إليه ويرد بأن الرجوع كان لخوف المشقة لا لأفضليته فتعمل لكن الحديثنا مخرج أن خرج وصلى 20 ولا 8 لا ما ثبت خمس الله ما يسميه ما يسين لم يسين عمر في جماعة صحابة كان بما يقع عنده فعل تراويح من الوجود والتنافس فيه ايه وجود ما شيء عندنا وجود وجود من الوجود والتنافس فيه تنافس كيف في وقت شيء في زمان إن كان من ريع وقف علم الواقف في زمنه أو من مال مطلق تصرفه في نفع جاد وإلى فحرام ولا حصر للنفل المطلق فإن أرى فيصل حتى على فرقعة إذا عندك همة ما حد يرد الرجال من همامها كان كثير من الرجال بين علي بين عابدين كان يرد يقول على فرقعة وابن محمد البقر 500 رقعة ومن الذين صلوا على فرقة ذكروا سيدي عبد القادر رجعين سيدي أحمد فايز سيدي أحمد بدوي سيدي رابط العدوية سيدنا فقيه مقدم عبد الحسن شافعي هذا كلهم يردوا على فرقة ليلة إذا صلينا قم في رغب ويذهب ويشتبه شوف نفسه محكمة يقول غرورا ولا عجب ولا حصر علينا في المطلق لا نفل المطلق ما لا يتيقظ بوقت ولا سبب الصلاة خير موضوع في الحديث فمن شاء قد يكثر ومن شاء يقل ولدين فهو ما لا يتيقظ بوقت ولا سبب بين أحرام بأكثر من ولا سبب سمع يا أبي ذر الصلاة خير موضوع استقدر وقل وضي ما شاء من رفعة وأكثر بين أحرم بأكثر من ركعة بل هو التشهد بكل ركعتين. إذا أحرم من نفل مطلق ذكرت بأكثر من ركعة ركعتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس بأكثر من ركعة ولا التشهد في كل ركعتين، أما في كل ركعة لا. إذا بيسلم يسلم، إذا ما بيسلم يعني. وفي كل أحرم فلا تشهد في كل ركعتين وفي كل ركعة، هذا عند رافعي. وقلت الأصعي منعوه في كل ركعة أعلم إلا عهد بذلك غير محفوظ في الصلاة. هنا اتصال على التشهد في آخر الصلاة. أما في الراتب ركعتين ثم رد عليه كل الأربعة. ها؟ صلاة الراتب ولا مطلقة؟ صلى ركعتين يبغى يكمل الاربع مثلا. ايوه هنا في المطلق. واذا نوى عددا فله ان يزيد وينقص بشرط. اذا نوى عددا فله ان يزيد نوى ركعتين بعدين بيعدل المشاط هما قلب احسن بيزيد. يجوز؟ او بالعكس تعب. اعرف يصلي 20 بعدين تعب بيصير على اربع على ركعتين. يجوز؟ بشرط. تغيير النية قبلهما يعني قبل زيادة النقصان، وإلا بأن زاد من غير تغيير النية بطل صلاة. فلو نوى ركعتين ثم قام إلى ثالثة سهوان ونوى ركعتين قبل صلاة سهوان لما قلت في القيام خلاص أحسن بزيد. لا بد ما يرجع ولا لا بد ما يرجع بعدين بزيد لأن القيام ناسيا ركعتين فقام إلى ثالثة سهوان فالعصى أنه يقعد ثم يقوم لزيادة إن شاء الله. أصلا مقفزان الثاني لا يحتاج إلى قوت قلت يمضي فيها بالصلاة. قلت نفل الليل أفضل وأوسط أفضل من النهار إذا سن ويجاء الورد من نفل مطلق أو يجاء بالنهار بالليل أفضل يعني صلاة بالليل مشهودة صلاة بالليل مشهودة صلاة من الليل ولو كحل بشاء فعطان في جوف الليل أفضل حتى من جوف الكعبة. وإن ناشئة الليل هي أشد وطن وأقوم قيلة نفل الليل أفضل من النهار يعني مسلم شوف أفضل صلاة بعد فإذا صلاة الليل وأوسطه أفضل إذا قسم الليل أثلاثا وثلث الأوسط أفضل يجعل ذلك نفل مطلقا ثم آخره ثم نصف الأخير إذا قسم الليل نصفين نصف الأخير أفضل. وأن يسلم من كل من يعني الأفضل عادة. الأفضل في نفل المطلق يسلم من كل ركعتين الأفضل. ويسن التهجد إنما تهجد طيب وتنفل في الليل بعد النوم ما يسمى التهجد إلا التنفل في الليل بعد النوم. فإذا واحد ما نام شيء ما له تهجد وإذا نام وله جالس أو قف وقف ثم قام هذا يسمى التهجد. من الليل فالتهجد بنا وهو النفل تنوي الليل بعد النوم ولا تعامل الليل ذا ويكره قيام كل الليل دائما. ليه تهجد؟ يعني بالقرآن يصلي بالليل صلاة تسمى بالتهجد من صلاة القرآن ذا ويكره ولو بالوتر قال ما قلنا لكم ويكون الوتر التهجد ولو بيتر فهو حينئذ وتر تهجد بعد النوم ولو قبل وقت العشاء وبعد فعله ولو مجموعة تقديما هذا. ويكره قيام كل الليل دائما دائما وتقصير هذا بالنسبة على مثلا مثلا الإنسان يقول طول الليل بيصير مريض أو بيضع حقوق من حقوق الله أهل البيت وغير العمل إذا كان واحد منه عنده عجر أو همة وطلب بالعبادة لا سلم لهم. وكان بعضهم يقول له ما أحببت البقاء في الدنيا إلا إلى القيام الليل منذ 40 سنة ما غمني شيء إذا طلوع الفجر كان. ما تعقد بدراية وليه إلا بقيام الليل ويقرأ قيام كل ليل دائما. وقال عبد الله بن عمرو عاص هل أخبار أنك تصوم النهار تقوم الليل وقلت بلى غدا ثم افطر ونم، لان جسد عليك حبل الى اخر الى اخر الى اخر شيخ. ودائما احتراز عن احياء ليالي منه، لان عادة مثلا كان اذا دخل عشر اواخر من رمضان احيا الليل. تخصيص ليلة الجمعة بقيام. وتخصيص ليلة الجمعة بقيام. وتخصيص ليلة الجمعة بقيام. يعني ورد فيها نهي. أمر بقيام قال صلاة. أما إذا تخصيص مثلا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن لا ما يدخل. تخصيص ليلة الجمعة بحديث موسى لا تخصيص ليلة الجمعة بقيام بين الليالي. صر بالقيام وآي بصلاة فقط ويدنا أنا بقيام بصلاة فقط لا بغير القرآن وذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذه فيها أفضل من القرآن غير صور صور الكعب. خصوصا بالصلاة بالقرآن أنا غرض بين علي أنت كان شيء وارد بسلاة يقرأ وترك تهجد اعتاده لقول سلام لعبد الله بن عمرو يا عبد الله لا تكون مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه. عمرو بن عمرو مثل فلان يعقيل عبد الله بن عمر المشبه بين عبد الله بن عمر المخاطع عبد الله بن عمرو. نجم آدابنا يندم عدم الإخلال بصلاة الليل من مؤتن الليل ما يصلي فيه وإن قلت بل وأن ينويها عند النوم لما يألفها ينوي أنه بيقوم وإطالة القيام فيها أفضل من كثرة الركعات. فالقيام أفضل من كثرة الركعات لما في العجلة أفضل الصلاة كل القنود وأن يعتاد منها ما يضر مداومة عليه ويكثر على نفسه بعدين يعجز. كم الذي تقدر تدور عليه؟ 20 10 الذي تقدر عليه هذا مواظب عليه هذا يحافظ عليه وان يعتاد منها ما يكون مداومة عليه وان يمسى واحد من النوم لو قام يمسى واحد يستيقظ منه وان ينظر الى السماء للاستيقاظ من النوم وان يقرا ايه في خلق السماء الارض وان يفتتح تحت وهجده براحتين خفيفتين وان ينام اذا نعس فيه وان يكتب من الدعاء استغفار خضوع عند السحر ما مر من نزول أمر الله تعالى. أيوة ذكر. ولو مر بقرية مجتازة فله إتمام الصلاة راكبا أو ماشيا حيث توجد مقصده إن كان له بها أهل وليست وطنه. وليست وطنه. وليست وطنه. فهل يصير مقيما بدخولها فيه قولان يجريان في التنفل والقصر والفطر وسائر الرخص أصحهما لا يصير. لا بيض إذا كان ليس وطن إذا كان وطن إذا كان وطن إذا كان قتل. وأما حكم الجماعة ذكرها هي في الفراغ هي السنة معقدة صفته ينتهي غلان ويصنع معقدا. قال الذي رجع الإمام رافع قبله من الحديث الذي ما توصل على صلاة الفاتحة لما أفضل بين هذا وهذا بل أن ليس واجبا لما تفضل على صلاة الفاتحة بل أن كل منهما جاهز إلا أن هذا أفضل من هذا لما يدل على وجهه فيأتي التصريح إمام النبي لأنه فرض كفاية هذا ولا في ماضي ما جاهز الشرع إذا مضى بحجاب على شعار بدل ما نوي الذي يقول أنه فرض كفاية بل هو جمهور الشافعي ما ولد في العلماء من ثلاثة في ثدي أو بدو من خطام ينفى إلى صار على الجنة أما قال بأنه فرض عين هذا ليس مذهب أنت مذهب ما أعلم محمد وأما قال بأن شرع الصلاة لا يقول من الأئمة الأربعة نقول أهل الظاهر شرع صحة الصلاة أما يقول فرض عين هذا أدلة قوية يقول أنه فرض عين ثم هذا الأحكام كلها له يسمى إلى رجال الأحرار البالغون المصوتين أما بالنسبة إلى النساء عديد من الجماعة تعتريها الأحرام قد تكون فرض عين الجماعة وقد تكون فرض كفاية في المكتوبات الخمس وقد تكون سنة والسنة بما يتعلق القديرة مثل النساء والعبيد والمساعدة وقد النوافل في صلاة الجنازة وقد تكون مباحة في الضحى والوزر في التصفيق وقد تكون مكروهة وقال الله حرف الأداء ويكون خلاف الأول وما يخلاف الأول وتكون ممنوعة خلاف الأول كما قضاء خلف القضاء لكن لم يكن من جنسه ويسن إلى إلا قد من جنسه قضاء عصر خلف قضاء عصر قضاء ضرب فيختلف خلاف الأول ويكون ممنوعة ممنوعة أنا باطل كما إذا اختلف نفس صلاتين قام الجماعة خلف الأداء مخلوق خلف الأداء مخلوق خلف الأداء مخلوق خلف الأداء مخلوق خلف الأداء مخلوق خلف الأداء مخلوق خلف الأداء مخلوق خلف الأداء مخلوق خلف الأداء مخلوق خلف الأداء مخلوق خلف الأداء مخلوق خلف الأداء مخلوق خلف الأداء مخلوق خلف الأداء مخلوق خلف الأداء مخلوق خلف الأداء مخلوق رجال وين يكون رجال الأحرار بالغون أم صوتين المقيمون التجيبوا فرق كفاية للرجال فالتجيب على قول يعني فرق كفاية بحيث يظهر الشعار في القرية يعني إذا كان قرية كبيرة لابد من إقادة في محلات في محلات إذا كان قرية صغيرة يكفي إقامة في محل واحد وفيه في حيات غير شعب لا تلحق النشاط لباصلها فلو حققوا ولا يطيب ولا يسكت شعر في إقامة في البيوت ولا في السوق والمسجد ليس بشرط حتى غير المسجد فلو أطبقوا على إقامة في البيوت لم يسقط الفرض وإذا امتنع كلهم قتلوا على القول بأن فرض كفاية فاتوا على القول أن السنة لا إذا امتنعوا كلهم على القرية كلهم تركوا صلاة الجماعة قتلوا وهذا الإمام نائب وعلى السنة لا يقاتلوا وقيل نعم حضرا من إماتته أما حضرا إذا على السنة ما يقاتلوا على القول بأن فرض كفاية ولا يتعقدن للنساء تعقدن للرجال في الأسواق على قول بالسنية على قول بأن السنة الذي رجع إمام نافع راجع لا لا يتعقد الندب للنساء تعقد الرجال الأطفال بمزيتهم عليهن. نعم يتعقد النساء يكره ترك للرجال دون النساء على قول السنية يكره ترك الرجال دون النساء يعني في عقد الرجال سنة معقدة النساء سنة غير معقدة يكره ترك للرجال دون النساء. قلت أصل منصوص أنها فرض كفاية وليس في حق النساء لما استطراق لنا لما تقدم غيره في غير جمع السنة معقدة قلت الأصاع المنصوص أن فرض كفاية وقيل فرض عين والفرض عين في مذهب الشافعي لكن ليس بشرف ساعة صلاة فرض عين فريق من يقول فرض عين علي قد حممت عن أمر الله وقال وفي مسجد لغير ما احضر وجد في دليل السياق ورد في قوم منافقين اجاب عن هذا الدليل دليل السياق ان حديث وقد حممت ورد في قوم منافقين يتخلفون عن الجماعه ولا يصلون فالتحريك عليهم يحتمل ان يكون لتركهم الصلاه لا الجماعه او لتركهم الجماعه مع توقف الشعر عليهم فسقط إسلامي على قولنا جماعة فرض عين وفي مسجد لغير ما أحضر وفي مسجد لغير ما أحضر جماعة قليلة في المسجد أفضل من جماعة قليلة طهر المسجد غلب وعمل انفراد لا الجماعة خارج المسجد أفضل من إلا المساجد ثلاثة في أخرى أما غير المساجد ثلاثة أن الجماعة خارج المسجد أفضل لأن الجماعة خارج المسجد فضيلة تتعلق في ذات العبادة هذا إلا المساجد ثلاثة فإن الإمام رمي يقول ثلاثة أفضل من حجر الجماعة أفضل المساجد ثلاثة الإمام رمي يقول لأن البيع بقبعة وهذا في 100,000 هذا الإمام بها 20 بس هذا من رملي ابن حجر فلا تمسك بالقاعدة هذا فضيلة تعالى في مكان عبادة هذا فضيلة في ذات العبادة الجماعة في المسجد غير المرأة يعني المرأة صلاة المسجد أفضل أفضل صلاة المرأة عربيتها. لا تمنعوا بما الله مساجد الله يمكن يرخص الله في بعض الأوقات ولكن بيوتهن خير لهم حتى من المسجد هذا حتى من المسجد الحرام وراح إلى آخر وراح أصرح من هذا هذا المرأة في مسجده دونها أو لا من صلاتها في مسجده في مسجد الغاية مثلا في قبع صلاتها في قبع قريب في جنب بيتها في المسجد مثلا في مسجد إقامها أو في المسجد وصلاتها في دار أو في مسجد صلاتها في بيتها منفردة أفضل من الجماعة في المسجد وصلاتها في دار أو في المسجد وصلاتها في دار في بيتها هذا داخل دار بيت غرفة أو من صلاتها في دارها كلما كان أصطر لها وصلاتها في ذريات صلاتها في مخدعية عند المخدع بيت داخله داخل غرفة عند أفضل من صلاتها في بيتها أنا حديث هذا سيء ولا يقول هذا غير ما قال جماعة المرأة في البيت وإن قلة أظن المسجد وإن كثرة لكن جماعة المرأة في البيت وإن قال أفضل منها في المسجد وإن كثر هذا قد انفراد. ولا وما قدر أجبه أفضل إلا لمئة إيمان. أفضل من المسجد وجماعة في المرأة في البيت أفضل منها في المسجد. من فراغ هذا خشب أفضل صار في المرأة في يدي مفروض وتمنع المفاجئ بمثل غير المفاجئ. وإمامة الرجل هنا أفضل من إمامة المرأة وحضور هنا المسجد في جماعة الرجال يكره للشواب دون العجائز خوف الفتنة. وما قصر جمعه أفضل إلا لبدعة إمامه. وما قصر جمعه مما قال يعني إلا في مسائل أولا لبدعة إمامه إذا كان إمامه مبتدع كان معتزلي مثلا وغير من هذه البدع هذا واحد. بل إذن حاجة يقول انفراد أفضل لا يقول انفراد أفضل من انفراد أفضل ربي يقول لا تحت مسجد قريب أبي تحت مسجد قريب يعني كان هو إمام فيه أبو إمام لكن يحضر الناس قبل يحضر هذا أبو يعدم غير غير هذا إمام غير غير هذا يمكن في كل شهر بدع إمامي وقدري والرافضي والمجسم وقولوا دي بدع رايح هم يدرون فاسد أي جماعة كبيرة إمامه فاسد تبع أنه قاطع رايح ما يعمل بالرضا وتمام هذا رايح ومدبر وقال إذا كان مخالف إمامه مالك ولا حنفي فكان صغير فجماعة قليلة أفضل جماعة قليلة أفضل جماعة كثيرة لكن إمامه مخالف إذا لم يأتي بمفتر ولا يأتي قاعدة مسلمية بعض الله كذا لكن تحصل فضيلة خلفها ولا أبعد مطلق ولا قراءة إن تعذرت الجماعة غيرها وإدراك تكبيرة الإحرام قضيرة غير قضيرة ذكر أن الجماعة غير أفضل من قضيرة يا إمام قضيرة مخالف خلف المخالف هذا إذا كان إمام عالم ذا إمام القليل هذا إمام عامي هذا عموم أو شرق البقعة هذا يكون في مسألة قديمة إمام القليل مسألة عادة دي من هبع دم شيء من كل مكان ما كان في مشبوه وغير فهو مشبوه يكون أفضل يكون هذا مزاج. وإدراك تكبيرة الإحرام فضيلة. هذا فضيلة. فضيلة. وهي صفة الصاع. يقول لي صفوة. صفة الصاع تكبيرة الأولى مع الإمام. إدراك تكبيرة الإحرام فضيلة يعني معنى فضيلة زايدة على فضيلة الجماعة. لن يحدث ولا حدث على إدراك تكبيرة الإحرام. ولا يتهاون في ذلك المقدير هذا من الطلبة يتهاون في هذا يعني هذا التقدير ولا ما تقول سواء لا فضيلة فرق كبير بين أن يدرك التقدير الأعلى وهذا الأخرى فضيلة بل في حديث آخر من صلى نقول عملنا في هذا الحديث صلى أربعين يوم لا تكون تقدير هذا عملنا في هذا حفال أربعين يوم بعد. أعلم. إذا تكون أذان فضيلة وإنما تحصل ده بالاستغلال في تعرفنا على بد من شيء يعني يكون يعني استغلال في تعرف عقيد الإمام معنى لا يتأخر تأخر يصير في مصلحة الصلاة تزيد الصفوف سواء ما يدر لقد يوسوسه ورد آخر ما يتعود الصلاة الثاني أن يكون حاضر بل ومن التقدير أنه يكون حاضر ولا هو حاضر ويكبر عقبه عقبه هو حاضر يكون قد حضرني في الصف وكيف تحصل في إدراك بعد القيامة على ما بيحملنا إلى هذا أنا ما ذهب إلى أبوه إلى جميل تحصل فضيلة الإحرام ما عدا الإيمان لم يرفع وقيل تعذر بإدراك بعض القيام وقيل بأول وقوع هذا وسع حتى يمدد تقول ترى هذا ماذا هذا هذا في الفساد هذا ايش هذا فائدة إدراك فكرة الإحرام على هذا البول ايش هذا معنى إدراك فكرة الإحرام ماذا إذا قلت الإمام مدد الركوع هذا ما نعلم والصحيح إدراك الجماعة ما لم يسلم.